أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله لقد خلقنا الإنسان في قبل رقبا

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وقصد ما فهو في الغرور.